واعلموا أن الله غفور حليم واعلموا أن الله غفور حليم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم احذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناع عليكم إن طلقتم النساء ما أن تنسون أو تطلقوهن فريضة ومتعوهن على الموسيقى يقدوه وعلى المقصي يقدوه متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تنسون أو تطلقوهن فريضة فنسوا ما أبرتموا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم واعلموا أن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاع الحول قبل الإخلاص فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما بعدنا في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أن ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قبل حسن فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقرض ويبسط وإليه ترجعون أم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم مثلا ملكا نقاتل في سبيل الله قال ألا سيتموه إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال نبيهم إن الله بعث لهم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق الملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا بإذن وجسد والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال له نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكنة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما وضع طالوت بجنود قال إن الله مسلك بنهر فمن شر المبلس مني ومن المسحه فإنه مني إلا ما يترب غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لهم بجالوت وجنوده قالوا لا طاقة لهم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قرية غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كم من فئة قرية غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين والله مع الصابرين مع الصابرين فالمعبر ذو لجالوت وجنوده قالوا ربنا اغفر لنا صبرا واقبل قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا صبرا واقبل قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا صبرا واقبل قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فلولا دفاع الله الناس بعضهم بعضين لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فلولا دفاع الله الناس بعضهم بعضين لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله نتلوها عليك بحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله نتلوها عليك بحق وإنك لمن المرسلين.